أنه حق متعلق بالقتل لا يتبعض. نعم. فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص. كل واحد منهم عليه كفارة كاملة كالقصاص. لو قتل جماعة مؤمنا متعمدين يقتلون به، وتقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد. ولأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع، وهي لا توزع، وهي لا توزع، لا توزع يعني لا تقسم، لا تقسم. نعم. وقيل تجب كفارة لأنها مال يجب بالقتل، فوجب أن لا تكمل في حق كل واحد كالدية وكفارة قتل الصيد. ومن قال بالصحيح فرق بأن الدية وجزاء الصيد بدل نفس وهي لا واحدة، والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا. وكذلك لم تختلف بصغر المقتول وكبره، ولم تجب في الأطراف، ويصدق على كل منهم أنه قاتل. والكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن العظيم. الذي يقتل الكبير يقول قاتل، والذي يقتل الصغير يقول قاتل، والذي يقتل الحر يقول قاتل، والذي يقتل العبد يقول له قاتل، ما في فرق بينهم. نعم. طيب. والكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن العظيم على واجدها، فاضلة عن كفايته على الدوام. قاله الماوردي والبندني: فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين للآية الكريمة، فإن لم يستطع فقولان: أحدهما يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مدا من طعام ككفارة الظهار. ولأنه المنصوص عليه في الظهار فحمل المطلق عليه هنا. والأظهر لا يطعم شيئا، لأن الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس. والأظهر لا يطعم شيئا، لأن الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس. لا يقال. نعم. ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل. نعم. كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق في الوضوء الشافعي. نعم. ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء. فعلى الصحيح لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان. واعلم أن القول في الرقبة والصيام على ما ذكرنا في الظهار والله تعالى أعلم. فرع: إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون اعتق الولي من مالهما كما تخرج الزكاة والفطرة، ولا يصوم عنها بحال. فلو صام إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون اعتق الولي من مالهما كما تخرج الزكاة والفطرة، ولا يصوم عنهما بحال. فلو صام لأن الصيام على القاتل، وهذا هنا صبي ليس بمكلف، ولا الصغير ليس بمكلف، وإنما إذا كان عندهم مال نعم تخرج الكفارة من المال. وأما الصيام هل يصومان معه؟ الصيام ليس بواجب عليهم لأن صغير ما بلغ، بل يخرج من ماليهما إذا كان عندهم مال يخرج من ماليهما. نعم. طيب. ولا يصوم عنهما بحال، ولا يصوم من هو الولي. فلو صام الصبي في صغره فهل يجزئه؟ وجهان: كما لو قضى في صغره حجة أفسدها والله تعالى أعلم. مما هذا يعلم على أنه يعني على هذا القول على أنه يبقى الصيام بذمته حتى يبلغ. لو كان الصغير قتل نعم حتى يبلغ. نعم. طيب. كتاب الحدود. تم الكلام في الايه؟ في الجنايات، باب الجنايات، والآن نتكلم في الحدود. الحدود وهي ما أوجبه الله تعالى على من فعل الزنا أو فعل السرقة أو فعل كذا أو فعل كذا. نعم. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، ومنه سمي حد الدار لمنعه مشاركة غيره، وسمي البواب حدادا لمنعه الداخل والخارج، وسميت الحدود حدودا لمنعها من ارتكاب الفواحش، وقيل لأن الله تعالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. وكانت الحدود مثل ما حكم الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإنسان، ولذلك جزاء الله خير الحكومة كانت أول في الصكوك، إذا كان الإنسان يملك أرضا فيقول أنا يحدني من فلان إلى فلان، لكن جاءت حكومتنا جزاء الله خير ورأت أن الناس نعم يتقاتلون عند حدود البيوت، فجعلت الزرع، جعلت حدا وذرعا، حدا وذرعا، ويقول من الشرق إلى المغرب مثلا 20 متر، ومن الجنوب إلى الشمال 15 متر كمان. بدل يقول يحدني زيد بيت زيد، ومن الجنوب بيت عمرو، ومن الشمال بيت كمان يزيد، كذلك لإيه الذراع، كذلك يكون بالدرع حدا وذرعا، حدا وذرعا، يصير اثنين، عشرين من هنا و15 من هنا، نعم، حتى لو كان معروج كمان، ثم ينعطف حتى لا يصير المخاصمات، جزاهم الله خير، نعم. وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: الزاني على ضربين، محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام. الزنا من الكبائر وموجب للحد، وهو مقصود وقد يمد. وضابط ما يوجب الحد هو إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى، طبعا لا شبهة فيه. ثم إن كان الزاني محصنا فحده الرجم ولا جلد معه. وقال ابن المنذر: يجلد ثم يرجم. الرجم الحجارة حتى يموت، إما بإقراره وإما بالشهود 4، فليأتوا عليه 4 شهداء، نعم. وإن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب. المحصن الذي سبق له زواج، سواء كان زواجه باق أو لم يكن باق، فدام تقدم له زواج خلاص، نعم. وإن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه خطب فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. نسخت وبقي العمل بها، نعم. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. ويم الله لولا أن يقول الناس إذا قامت البينة، شهد الشهود، إذا قامت البينة أو إيه أو كان حمل، يعني ظهر المرأة المزني فيها، نظر فيها بذورة جوه في بطنها، نعم. أو اعتراف أقر بأنه إيه بواحد من 3، إما بالإيه والعياذ. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. هذه البينة مشهور أو كان حمل.